كم واصل بهم؟ يومين. والثالث كاد أن يواصل لولا أن هلال شوال قد ظهر واصل بهم. قال أبو هريرة كالمنكل لهم، يعني إيش؟ المعاقب لهم. فهذا نقول له الخصوصية في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، فما يتحمله هو لا يتحمله الناس. ومن ثم اختلف العلماء في حكم الوصال، وقد مر الكلام على هذا، لكن أعرف أنكم نسيتم، فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه مباح ومشروع ولا حرج فيه، مثل ما كان يفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فإنه كان يواصل ربما الأسبوع والأسبوعين. نعم. وإلى هذا القول ذهب جماعة من السلف كالنخعي وأبي الجوزة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. وأما الأئمة الثلاثة كأبي حنيفة ومالك والشافعي فإنهم على التحريم، على التحريم، واستدلوا بتنكيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصل النهي. نعم. وقال بعض العلماء إن الوصال مكروه، إنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهذا هو قول الإمام أحمد في المسألة، لكن إذا فعل جاز إلى السحر. ولذلك علق ابن القيم على هذا القول وقال إنه أعدل الأقوال. نعم. لأنه كان محرم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليقرهم على محرم، لأنه واصل وواصلوا، لكن ظهرت الكراهة في النهي والتنكيل. ولذلك في البخاري من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فمن فعل فليواصل إلى السحر. طيب، إذن الوصال في الصوم خاص به عليه صلوات الله وسلامه. لا يأتي إنسان يقول أنا قوي عضلات، أنا قوي الإيمان، أنا كذا أنا كذا. نقول ما كان خاصا به أترك الرسول عليه الصلاة والسلام له هذه الخصوصية، لا تتعنت، تأسى به في جانب آخر. هل جانب حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وجانب التعب، اغلق هذه النوافذ، ما أريد أن أجلس الناس تنظر فيه، واللي عنده الحرارة يصلي قرب الباب. ماذا قلنا؟ ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول جوانب التعبد كثيرة في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، فتريد أنت أن تتأسى، تأسى به فيما ليس فيه خصوصية. واضح. الثاني مثل بماذا؟ مثل بنكاح الهبة. ونكاح الهبة أن تعرض المرأة نفسها على الرجل فينكحها مجانا. نعم. بالهبة لا حاجة لا للعقد ولا شيء، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء إنسان وقال إنه تزوج هذه المرأة بالهبة، إيش نقول؟ نقولها أنت لست برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص صريح أن نكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الروافض، على بعض الروافض الذين يبيحون ذلك لأنفسهم. طيب، هذا يسمى النكاح بالهبة. الزيادة على أربع زوجات هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يزيد على ذلك، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. النكاح حال الإحرام كما تزوج ميمونة وهو محرم، صح؟ هل كان محرما؟ كان محرما؟ لا، الصحيح أنه لم يكن محرما، لأن ابن عباس كما في البخاري قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقد تكلمنا على هذا، وقلنا الصحيح أنه لم يكن محرما، وأن ابن عباس لم يبلغه الخبر إلا بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون قد أراد أنه إيش بالحرم. وميمونة هي الأدرى بنفسها والمباشرة للقصة، وأبو رافع أيضا الذي كان بينهما أخبر رضي الله عنهما أنه ما تزوجها إلا حلالا، ما تزوجها محرما. فإذا قال قائل ما هو الأصل إذا ما جاء الخبر أو الفعل؟ هل الأصل الخصوصية أم التأسي؟ الأصل التأسي، ولذلك قال المؤلف هنا ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. بعض الناس يضيق به الأمر يقول لا هذا خاص به، لا هذا خاص به، مثل ما من كقول من قال إن الحجاب بستر الوجه خاص بنسائه صلى الله عليه وسلم، قال به كثير من العلماء، كثير من العلماء جامع غفير قالوا هذا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قضايا الأعيان لا تفيد الخصوص، ولأنها جاءت لسبب خاص فتبقى على هذا الخصوص ولا تفيد التعميم. قد تكلمنا عن هذا أظن في الخاص والعام، والصحيح الصحيح عموم، لأن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن، فليس خاصا به. طيب إذن ما فعله على سبيل الخصوصية هل يجوز لنا أن نتأسى به فيه؟ أجيبه لماذا؟ لأنه إبطال لهذه الخصوصية، والله تعالى نص أن هذا خاص به دون غيره، فإذا فعلت ما هو خاص به تعديت حدود الله، أنت لست بالنبي ولن تصل إلى درجته. وبعض الناس هكذا يأخذه يعني الحماس وربما محبة الاتباع فيفعل الشيء الذي هو خاص به عليه الصلاة والسلام. انتبه. طيب لأن الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. الرابع قال ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحق على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. قبل أن نتكلم في هذا، وهذا الرابع قد وقع فيه إشكال واختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، ما فعله تعبدا، إذا قال قائل كيف نعرف، كيف نميز بين ما فعله على سبيل التعبد وما فعله على سبيل العادة وما فعله على سبيل الجبلة؟ الخصوصية أسهل الأمور. كيف نعرف؟ نقول بالتتبع والنظر، بالتتبع والنظر. فإذا رأينا أن هذا الفعل فعله لشهوة في نفسه مثلا، لأنه عافة أو شيء، سواء كان فعلا أو تركا، فالذي يظهر فيه أنه أنه فعله على سبيل الجبلة. كان يحب القرع عليه الصلاة والسلام فكان يتتبعه من القصعة، ماذا نقول؟ جبلي هذا، جبلي، صحيح أم لا؟ بعض الناس لا يحب القرع، هل نقول ظهر جانب التعبد فيه؟ الأظهر أنه لم يظهر جانب التعبد فيه، لأن هذا مسألة جبلة لا أكثر ولا أقل. طيب الثاني ما فعله، ما يفعله على سبيل العادة كلبسه للإزار إذا اتزر، تغطيته لرأسه بالقلنسوة، تعممه صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ هذا ظهر فيه جانب إيش؟ العادة. كيف نعرف؟ نقول ننظر للمحيط الذي هو فيه فيظهر لنا أنه فعله بمقتضى عادة الناس، إذن نحكم عليه بأنه فعل على سبيل العادة. الثالث ما ظهر فيه جانب التعبد، فهذا إذا يعني حرص على عدم تركه مثلا، إيش نقول؟ هذا يظهر فيه جانب التعبد. المهم أن الإنسان عليه أن يتأمل جيدا قبل أن يحكم. وهنا لابد أن تفرق بين مسألتين قبل أن نبدأ في هذا البحث، لابد أن تفرق بين الأمر والفعل، فرق بين أن يأمر وبين أن يفعل. أولى كذا ولا؟ هل فيه فرق بين الأمر والفعل؟ فيه فرق لا شك، هو في الحقيقة الآن فرق من الأصل إلى الفرع. الأصل في الأمر أجب، الوجوب والفورية، يفيد الوجوب والفورية، هذا الأصل. لكن الفعل هل الأصل فيه الأمر؟ لا، لأنه يحتمل احتمالات كثيرة، يحتمل أن يكون فعله جبلة أو عادة أو تعبدا، نعم، أو خصوصية، صح؟ ولذلك قرر العلماء هذه القاعدة، أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يجرد عن أمره، هذا شرط، انظر القيد الآن، يفعل الشيء ويكون هذا الفعل مجردا عن الأمر، يعني لا يفعله ولا يأمر به، فالأصل فيه أنه غير واجب. ثم إننا نسأل، هل الأصل التأثيم أم براءة الذمة؟ أجب. وهل الأصل انشغال الذمة أم براءتها؟ أجب. براءة الذمة. فلنبدأ، يقول هنا: ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه. إذا أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو من شريعته تعالى، يكون هذا الفعل في حقه عليه الصلاة والسلام واجبا. هل واجبا لذات هذا الشيء المفعول أم لغيره من أجل أن يحصل البيان؟ الثاني ليفعل الشيء تعبدا، يكون واجبا عليه هو. من أي وجه؟ من أجل أن يحصل البلاغ، لأنه مأمور بالبلاغ عن ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذكر إنما أنت مذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. طيب لو وقع البلاغ بغير فعله، هل يجب عليه أن يفعل؟ لا. ومن هنا قرر الأصولي أو بعضهم أنه قد يجب على العالم ما لا يجب على العامي، حتى ولو كان هذا الشيء مندوبا، فإنه يجب على هذا العالم القيام به أمام الناس من أجل أن يبين مشروعيته. أنتم معنا وكيف؟ مثال ذلك هؤلاء قوم ما يعرفون أحكام الإسلام كثيرا، يعرفون إلا الفرائض فقط. قيام رمضان مستحب، وهذا الإنسان عنده علم، هل يقول مستحب ويترك؟ يقول والله الناس ما يفعلون ولا يجب عليه أن يصليها. أجيب يا جماعة، لماذا يجب؟ كيف توجب وهو مستحب؟ نقول أنت يجب عليك الآن أن تصليها حتى تبين مشروعية قيام رمضان، لأن الناس إذا رأوك هم يتأسون بك، يعرفون أن ما تفعله منسوب إلى شريعة الله، واضح؟ فيكون واجبا لذات الشيء أم لغيره؟ لغيره. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، الكلام ليس على الفرائض الآن، فرض شيء آخر. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وقد أفادنا أن فيها أقوالا، فمنهم من قال إنه واجب علينا وعليه، ومنهم من قال إنه مستحب لنا وله، وهذا أصح الأقوال، هو أنه واجب عليه مستحب لنا. لا نتكلم عن الفرائض، لا يلتبس عليك الأمر. بعد البلاغ، حط بالك، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا. يتغير الحكم الآن، يفعل الشيء مما لا نتكلم عن العبادات والواجبات، حطوا بالكم، يفعل الشيء. فهنا يكون واجبا عليه الصلاة والسلام أن يفعله. لماذا؟ ليحصل البلاغ. في حقنا على الصحيح يكون مستحب الفعل، صحيح؟ طيب الآن بعد أن بلغ حكمه صار مندوبا في حقه وحقه. يكفي نقف على هذا، لا البحث ما زال طويل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا القسم الثالث مما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه هو الذي يفعله على وجه الخصوصية فإنه يكون خاصا به وليس لنا أن نتأسى به في ذلك حتى لا نبطل تلك الخصوصية التي أرادها الله لرسوله. الرابع هو الذي بدأنا فيه، قال المؤلف ما في مناقش، لا داعي تنظروا هكذا الوقت ضيق، يعني كان الوقت أطول في الأصول من الصلاة نناقش ونزيد مسائل، ما تريدون التقصير؟ هذا ما أستطيع أعطي أكثر من نصف ساعة قبل المغرب، ما أستطيع، عندي شغل، وذلك الزيادات هذه بدأت تنقص. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ، لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، هذا أخذناه أظن. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب، هذا أخذناه أيضا. أين وقفنا؟ بينا الأقوال أنه منهم أنه في هذه المسألة منهم من قال إنه واجب علينا وعليه، ومنهم من قال إنه مندوب في حقه وحقنا، ولكن الصحيح أنه واجب عليه مندوب في حقنا، وليس المراد كما قلت بيان أو ما يفعله من العبادات الواجبة، لا، وإنما هي أشياء ظهر فيها جانب التعبد، فحينئذ نقول إن ما يفعله عليه الصلاة والسلام واجبا في حقه لا لذاته بل لغيره حتى يحصل البيان والبلاغ. نعم، مندوب في حقنا لماذا؟ لأن الأصل أن ما فعله ليس بواجب حتى يقوم دليل على الفعل. فإن قلت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن قلت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نقول هذا لا شك أنه عام مخصص بما ذكرنا، ونحن لا نتكلم الآن عن العبادات التي أوجبها الله تعالى على عباده، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن أفعال فعلها ظهر فيها جانب التعبد، وقد بينا كيف يظهر ذلك، إما بالمحافظة عليها أو مما يكون متصلا بالعبادة اثنين، أو يكون له شبه بعبادة يكون أصله في الأصل يعني مشروع، مثل صلاة من الصلوات، عبادة من العبادات، نعم، يعني أنها تكون مشروعة من أصلها إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا، نقول فعله لهذا الشيء الذي عد الآن من التعبد بعد تتبع القرائن، هذا البحث فيه هل هو واجب أم هو مستحب؟ قلنا كم من قول؟ ثلاثة أقوال، واجب على الطرفين، مستحب على الطرفين، واجب عليه، مستحب في حقنا. لماذا واجب عليه؟ ها؟ لذاته لغيره حتى يقع البلاغ. مستحب في حقنا لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجوب، ثانيا لأن الأصل أن ما يفعله ليس بواجب، وقد قلت لكم أمس فرق بين مسألتين أعلم أنها تتشابه عند بعضكم، وهي مسألة القول ومسألة الفعل. تكلمنا عن هذا أم لا؟ القول شيء والفعل شيء، الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الفعل عدم الوجوب، صحيح؟ هل الأصل في الفعل هي أنه واجب؟ لا. قال وذلك لأنه فعله تعبدا، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، صحيح؟ فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. فيستقر الحكم أخيرا على أي شيء؟ على أنه مندوب في حقه وحقنا، لكنه كان واجبا عليه، لكن واجب من حيث إيش؟ من حيث وجوب تبليغه. فلو أنه وقع التبليغ بغير فعله، هل يكون واجبا عليه؟ لا. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. هذا فعل ذكرته عائشة لما سئلت بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند دخوله البيت، قالت بالسواك، كان يسوس فيه بالسواك. فهل نقول إن السواك الآن واجب لأنه كان لا يبدأ عند دخوله البيت إلا به؟ لا. وهل نقول إن السواك هنا فعله على سبيل الجبلة لأن من الأمور الجبلية التنظف، السواك للتنظف، صح؟ فالإنسان يسرح شعره، يغسل شعره، يغسل بدنه، هل فعله هذا يعني تسوكه وفعله ذلك دائما إذا دخل على عائشة نجعله من قسم ما يفعله بمقتضى الجبلة؟ يعني قد يقول قائل هذا قوي أم لا؟ ليش؟ لأن التنظف جبلي. فما هو القيد في الجبلة هو الحقيقة؟ القيد أنما تقوم له الحاجة البشرية وتتعلق به الحاجة البشرية فهذا جبلي، كالأكل والشرب والنوم واللبس، التنظف نفس الشيء. نقول نعم إن الأمر جبلي في التنظف، لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بالسواك وذكر الثواب المترتب عليه، فعلم بذلك أنه من قسم ما يفعله تعبدا. أما أمره ففي حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد استدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد سبق لنا ذكر وجه الدلالة من الحديث، صح؟ ها؟ كيف؟ لولا المشقة لوجب السواك أم لا؟ نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن مراعاة لأي شيء لم يحدث الأمر المشقة. إذن فلو كانت المشقة منتفية وأمر لوجب. هذا وجه الدلالة، حطوا بالكم. ثانيا أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم، انظر الشاهد مرضاة للرب. هذا دليل على أي شيء؟ على أن الإنسان يتعبد لله بذلك أم لا؟ أجيبوا نعم. ويمكن أن نستدل بهذا الحديث على أنه لا يقوم مقام السواك فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، وإن كان ذلك جيد ولا نمنع استعماله ولا بأس به، ولكن السواك له خصوصية وله يعني أثر أكثر من ذلك الشيء، ولأنه أيضا أيسر على المكلف، لأن بعض المتعالمين، انتبه لهذا الوصف، بعض المتعالمين قالوا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هذه الأمور، واليوم فتح الله علينا خلاص. يعني أنتم إذا وقفتم في الصلاة كل واحد قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يخرج الفرشة، فرشات الأسنان، ها؟ شوف سبحان الله، هذه الشريعة جاءت باليسر صحيح أم لا؟ وهم يريدون التعسير باسم التمدن، باسم ايش؟ التمدن. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن السواك فيه أكثر من 70 خصوصية أو فائدة لا توجد في معجون الأسنان، ولا نقول معجون الأسنان لا تستعمله، لا لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لسنا من الذين جمدوا على النصوص ومنعوا استعمال بقية الأشياء، لا نحرم ذهاب الإنسان أو نمنع ذهاب الإنسان إلى طبيب الأسنان حتى يستخرج مثلا ما علق بها أو ينظف، ولا كذلك الذين يزدرون النصوص الشرعية بدعوى أنهم عندهم من الفهم وللمصالح المرسلة ومسائل الاستصلاح أكثر من غيره. وهذا قد قال به بعض المتعلمين أم لا؟ قالوا به. الرسول عليه الصلاة والسلام قال السواك إيش؟ مطهر الفم، وجاء في بعض الآثار أنه نص على الأراك بعينه، والرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على السواك إلى آخر رمق في حياته، صحيح أم لا؟ نعم. أشار على عائشة وهو ينظر إلى من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان قد في يده السواك، ففهمت عائشة رضي الله عنها وكانت من أكثر الناس فهما لنبيها صلى الله عليه وسلم، فأخذته وغسلته وطيبته ودفعته له، فظل يتسوك قبل أن يفارق الدنيا بلحظات، فهو يأخذ بأسباب نيل مرضات الله مع جلاله عليه الصلاة والسلام وقدره وعظيم حسناته، لكنه ظل يتسوك. فنقول ظهر في ذلك جانب التسوك، جانب التعبد. طيب، صار الآن السواك بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كفعل أجب من بداية الاستعمال، من بداية استعماله، أول مرة يستعمله، لا لا حول ولا قوة له. ها؟ لا، دخول البيت أو غير دخول البيت، إيش نقول؟ لا إله إلا الله. ها؟ قبل أن يأمر به كان جبلي طبيعي، ثم لما أمر أصح واجب في حقه. لا، هذا تحت نطالبك بالدليل على أن العرب كانوا يستعملونه، فهمت؟ نعم. يلا. ايه التسوق عند دخول البيت، والتسوق يعني عند الصلاة او غيره. لا لا لا، ليس هذا التسوق عموما الان، لا الان مجرد مثال مثل به البحث في وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والاصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب مثال ذلك، لكن الذي سبقها ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. طيب، نقول حكم فعله هو في أول مرة الوجوب حتى يبين للأمة، لأن هذا أراده الله أن يكون من شريعته، ولذلك رتب عليه مرضاته، رتب عليه ماذا؟ مرضاته، حطوا بالكم، فقال مرضاة للرب، ثم بعد ذلك صار في حقه ماذا؟ مستحب. هذا هو الذي ينبغي أن تفهمه يا حمزة. طيب، صار في حقه مندوبا، وفي حقنا أيضا ماذا نقول؟ الصحيح أنه مستحب في كل وقت أيضا، ولو كان ذلك بعد الظهر أو بعد العصر من يوم الصيام على القول الصحيح، خلافا لقول من قال من أهل العلم إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، منهم من قال إنه مكروه لأنه يزيل خلوف فم الصائب وأثر العبادة لا ينبغي إزالته، وقاسوا ذلك على دم الشهيد، صحيح؟ قاسوا ذلك على دم الشهيد، قالوا كما أن الشهيد لا يجوز تغسيله ووجب دفنه على حاله في ثيابه، لأنه يبعث يوم القيامة بجرحه أو بكلمه، الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قالوا فهذا كذلك. نقول إن هذا لا يستدل به في هذا المقام للفرق، لأن السواك لا يذهب بخلوف من الصائم، إذ أن الخلوف ينبعث من جوف الإنسان، ولا نرى إنسانا يتسوك فبالسواك إذا تسوك يذهب خلوف فمه، لا، لأن الرائحة تنبعث من أين؟ من أين؟ من الجوف، من الجوف. أه؟ صح؟ أه؟ أي نعم، والوضوء أبلغ الحقيقة، لأن الماء المضمضة، وربما إذا استعملنا الأصبع في حك الأسنان هذا أقرب أظن في إذهاب الرائحة من السواك. طيب، إذن نقول حكمه صار الآن مندوبا في حقي وحقنا الآن، ولا واجب؟ طيب، يبدأ إذا دخل بيته. طيب، كان إذا يفعله إذا نعم كان يفعله إذا دخل بيته، فحكم الدخول إلى البيت، الكلام الآن على هذا، حكم استعماله عند الدخول إلى البيت. انتهينا من حكم السواك مطلقا، نتكلم الآن عن هذه القضية، لأن المؤلف ما مثل ليبين مجرد إيش حكم السواك، مثل لأي شيء عند دخول البيت، ما هو حكمه؟ طيب، حكمه مندوب مستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينا الآن حكم السواك وفضله، وبهذا رجحنا أنه إيش يدخل في الأقسام. يجيبوا جماعة في قسم الذي يكون على سبيل التعبد، على سبيل التعبد، على سبيل التعبد، بل حتى لو لم يظهر فيه جانب، حتى ولو لم يترتب عليه ثواب من حيث هو كسواك، قد نقول إنه تعبدي من حيث التجمل الأهل والظهور بمظهر حسن. صح؟ أجيبوا نعم. ولذلك قال ابن عباس وغيره: إني أحب أن أتجمل لأهلي كما إني أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي. وهذا من داخل في عموم حسن المعاشرة وفي المعاشرة بالمعروف. فصار استعمال السواك قبل دخول البيت إيش مستحب، وليس بواجب. وجه استحبابه وجه استحبابه الآن عند دخول البيت، لأن أثبتنا سنة الآن، أثبتنا سنة تعبدية. أجيبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا إذا دخل البيت لا يبدأ إلا بهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا استمر على فعل الشيء فإن هذا من أقوى القرائن على أنه تعبدي. واضح؟ طيب، يكفي هذا. لا نتكلم عن الأقوال، نتكلم عن الأفعال. الآن التقسيم في الأفعال، ما يفعله صلى الله عليه وسلم في الأصل حتى وإن كان ذاك الشيء سيكون مستحبا للأمة، يكون واجبا عليه. ما حضرت في الدرس أمس؟ حضرت المحضر. الذي يفعله يكون حكمه في بداية الأمر شو؟ واجبا في حقه لغيره لا لذاته. ليش؟ حتى يقع البلاغ، حتى يقع البلاغ. يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأخبار؟ قلنا الأخبار هو جمع خبر، وهو لغة، هو لغة هو النبأ. واختلف هنا العلماء، فقالوا أن الأخبار النبأ والخبر سواء، ومنهم من قال أن النبأ يكون إلا في الأشياء، الأخبار إلا يكون في الأشياء المستقبلة والعظيمة، والمستقبل العظيم والمهم. ومن قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وعلى القول الراجح النبأ العظيم هو يوم القيامة. ومنهم من قال أن الخبر ليس كالنبأ، ومنهم من قال أن الخبر، وقالوا أن الخبر يكون للأشياء الماضية، ومنهم من قال أن الخبر والنبأ سواء، واستدلوا بقوله تعالى وجئتكم من سبأ بنبأ عظيم فدل هذا على أن وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ عظيم ودل هذا أن النبأ يكون للخبر للشيء الماضي فاستدل بذلك أن الخبر والنبأ سواء هذا لغة أما اصطلاحا فهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو قرار وهو قلنا يوافق ماذا؟ وهو يوافق تعريف السنة فقلنا أن السنة بس يكفي. قسم العلماء رحمهم الله أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقسام صحيح قسموها إلى أربع قلنا وصف ما ذكرنا أربع لكنها خمسة فعل أو فعل أو وصف أو القرار لا لا لا أنت قلنا أولا ما يفعله بمقتضى الجبلة الثاني بمقتضى العادة الثالث بمقتضى الخصوصية الثالث ما يفعله تعبدا فيكون في حقك في حقه واجب ما فعله بمقتضى الجبلة مثاله أنت ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الجبلة أي ما كان كل أكل والشرب وقضاء الحاجة ما حكمه هذا هذا حكمه لا حكم له لا نقول كل لأنه سنة ليس له حكم في ذاته لكن هل يمكن أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه متى لا بد من الفهم والقصد يكون مأمورا به أو منهيا إذا أكل بالشمال أو لا تمثل أمشي على القاعدة أحسن الفرع ليس بمهم أو المثال تمثيل نعم لسبب صحيح طيب الأكل في حد في أصله مباح في الأصل صحيح طيب لو كان في آخر الليل من صيامه إذا يكون حينئذ ننظر فيها المستحب أم واجب وهو مستحب بيجمع العلماء نعم منهي عنه لسبب من يكون لأصله أو لوصف فيه منهي عنه في أصله ممكن لوصف أصله ممكن لأكل باليمين أو لأكل بالشمال هذا في الوصف أو الأكل متكئ في الوصف أو منهى عنه في أصله كله أي مثاله مثل المحرمات اللي نهى عنه في أصله كل محرم ها؟ أكل المستخبث صح؟ أكل المستخبث هذا منهي عنه لأي شيء؟ لأصله لا لوصفه طيب إذا ما فعله بمقتضى الجبلة فليس له حكم في ذاته الثاني ما فعله بمقتضى العادة ابتعد عن الجدار هذا ربع خالي لا يأتي خلفه إلا من يكرهني فمن كان يكرهني يأتي خلفه حتى لا يرى وجهه نعم ما حكم لبس الإمامة لا يخالف العرف وأراد التشرب لا أراد أن يلبسها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبسها أنت الآن جاي استفتيك لابس إمام على رأسه وقال ما حكم لبسها هذه أنا أريد أن أتشبه به سبحان الله عرف البلاد يقدم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت هذا هو الجواب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما لبس قومه هذا هو قول الصواب وهذا هو الذي نزل على القواعد الشرعية لكن بعض العلماء يرى كقول ابن رجب كما مر علينا في النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم ماذا قال قال ومن النصيحة له التشبه به في الملبس مر علينا هذا أم لا نعم مر علينا هذا لكن هذا نقول مقيد بماذا لعل ابن رجب قصد بما لو لم يخالف لباس البلد طيب لو إذا يلبس ما يلبس أهل بلده فلو كان أهل بلده يلبسون لبسا يخالف الشرع فما هو الحكم؟ أكمل. كذلك في ثلاثة أمور، أنه قد يكون من هي عنه لسبب كالإسبال مثلا، فإن كان في قوم هم يلبسون يسبلون ثيابهم، لا نقول البس ما يلبس القوم. وكذلك قد يكون من هي اللي هو يعني في ذاته كلبس الحريم من الرجال من العلم لذاته. وكذلك قد يكون من قد يكون من هي عنه كذلك إنسان مثلا في لونه أو في لونه صحيح، مثل لو كانوا يلبسون المعصفر أو المزعفر أو الأحمر، مش نقول هذا كله ينهى عنه، لا نقول وافق عادة القوم. لو كانوا يلبسون الفرنجي، مختلف العلماء في هذا، في أن إذا عمت البلوى بلبس الماء ففي بعض أهل العلم قالوا لا، كثير منهم حتى اللجنة الدائمة على هذا، اللجنة الدائمة على هذا صحيح؟ أي راجعوا فتواهم ستجدون تجويز لبس هذا اللبس اللجنة الآن. ها؟ لا ما كان فوق الكعبين. والله أشوف هو مو إجماع. الفتاوى التي تأتينا من اللجنة دائما للإفتاء ليس كلها منعقد عليه الإجماع، وحتى لو أجمع المجلس أو المجمع الفقهي هل هو إجماع معتبر؟ لا. لماذا؟ قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن الذي أدراه لعلهم اختلف. احنا ما طرقنا باب كل عالم في العالم لنسأله ولنعرف رأيه في المسألة، ولا عاد نقول العلم محصور على هؤلاء فقط. لا، الألباني كان يمنع رحمة الله عليه، وقد أصاب في هذه المسألة، خاصة الربطة وهذه الأشياء يمنعها. نعم. قلنا قال بعض أهل العلم أنه يجوز لرفع المشقة على الناس، قلنا صحيح أنه يجوز، لأنه لو مشينا بهذا القصر لا يعني عزفنا كل شيء رفع المشقة على الناس، ليس بالتعليم. يعني الآن هذا الأصل الذي أصلوه عموم البلوى يمكن أن نعمل به، ولا نعمل به في أشياء ولا نعمل به في أشياء الثاني، لأنه قد نقول في الربا وفي الدخان عمت به البلوى، وفي كذا عمت به البلوى، إذن لا نجعله أصلا نمشي عليه. لا، إذن الأولى ما هو؟ العودة إلى الأصل. صحيح؟ العودة إلى الأصل، لأنه حتى الأصل في هؤلاء الذين عمت فيهم البلوى كما يقولون كانوا يستنكرون في زمن ليس ببعيد في الحقيقة، ولا في زمن بعيد، في زمن غير بعيد أقل من 50 سنة. صحيح؟ كانوا يستنكرون، ثم مع ضعف الوازع الديني وموت الإحساس والغزو الفكري، هذا لا شك أنه أخطر من الغزو العسكري، وأعظم من ذلك كما قلنا أحسنت لبس من وجب عليهم أن يكونوا ربانيين في مظهرهم وفي منهجهم، تعمد لبس هذا الشيء، قالوا عمت به البلوى لا نخالف العامة ونلبس، ومنهم من عنده نية أخرى، ما هي؟ لا، مواكبة العصر، مواكبة العصر. وهؤلاء أنا أشن على هؤلاء أكثر من عامة الناس، صحيح أم لا؟ عجيب يا جماعة، نحن نشن على هؤلاء أكثر من تشنيعنا على من؟ على عامة الناس. لماذا؟ لأنهم قدوة، لأنهم قدوة في الناس، وهم أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأولى الناس تشبثا بالأصول. ومن ذلك ما يميز الإنسان، فإن ما يميز الإنسان أشياء كثيرة منها لبسه. ونحن نقول لهؤلاء لماذا إذا نظرنا إلى قدوة أهل الكتاب، يعني من يعدون قدوة فيه كالقساوسة والبطارقة، نعم، والرهبان، كل هؤلاء سواء كان في اليهود والنصارى، كيف يلبسون؟ كيف يلبسون؟ ها؟ هل يلبسون اللبس الذي يلبسونه هم في الأصل معروف؟ ها؟ أبدا ما يمكن. حتى أننا سألنا من عنده معرفة بهؤلاء بأوساطهم أن المدارس الكاثوليكية هذه إذا دخل فيها الواحد يدرس علم الكنيسة يفرض عليه هذا اللباس فرضا، حتى التلاميذ والطلبة ما رأيتم مرة على الشاشات في هذه المدارس الدينية يفرضون عليهم هذا اللباس. لا تجد واحد يلبس مثلا لبس الشباب اللي يكون خارج المسجد، يعني خارج أقصد في الشارع، لا أبدا ما يلبسون، ما ترون أبدا قسا حتى ولو كان في طريق التعلم مثلا والتقوسس يلبس لبس هذا اللبس اللي يسموه الفرنسي أبدا. فإذا كان هؤلاء على باطل ما أعطوا الدنية في دينهم، فلماذا يعطي الدنية في دينهم أهل الحق؟ حتى أنك تراهم تميزهم وهم يريدون أن يتميزوا، ولهم الحق في ذلك أم لا؟ لهم الحق في ذلك مع أنهم ليسوا على حق، لهم الحق في ذلك لكن مع أنهم ليسوا على حق. فكيف بأهل الإسلام وكيف بدعاة الإسلام ومنارات الإسلام؟ لأن العلماء والدعاة هم منارات الأمة. وأبسط مثال لمسألة اللبس، أنك لو عرضك إنسان في الشارع ليس بالضرورة، لأن الإسلام ليس له لون، أن يكون أسمر البشرة مثلا، يعرضك إنسان لا تستطيع أن تميزه من بين الكفار إلا بشيء يمت للإسلام بصلة، ولو كان غطاء رأس مثلا. بعض الأحيان يقف أمامك إنسان أو في المواصلات تظن أنه كافر وربما تسبه بالعربية وإذ به إيش؟ مسلم. طيب لو وضع أدنى شيء مما يميز أهل الإسلام ولو غطاء رأس كقلنسوة تسلم عليه ولا تبدأه بالسلام. ولذلك ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن أهل الذمة إذا كانوا يعيشون في ولاية الإسلام فإن ولي الأمر يضرب عليهم لبسا خاصا يتميزون به، ولا يحق لهم أن يلبسوا لبسنا، فلو كانوا تحت ولايتنا يلبسون هكذا لا نتركهم. ليش؟ لا بد من أن يتميزوا. حتى في ركوب الحمار فيه صفة في الركوب هيئة يجانبون، ها؟ في هيئة حلق الشعر، ومنهم من ضرب عليهم خيط يخرج من دكة السروال يخرجها. ليش؟ حتى يتميز. اقلب المسألة الآن، إذا صار أهل الإسلام أهل ذمة ايش نقول؟ ها؟ أي لابد. فهذه المسألة من الناس من استهان بها، ولكن عند التأمل ليست بهينة. وترى البلاد التي فتحت على يد الصحابة رضي الله عنه، لا تجد الصحابة لبسوا لبس أولئك القوم أبدا، ذهبوا بلبسهم العربي إلى تلك البلاد، ووجدوا تلك البلاد على هيئة تخالف هيئتهم كما هو معروف. ومن راجع كتب التاريخ والسيرة يجد هذا تماما، لأن هذا اللبس الآن اللي نلبسه لبس العرب، ما يلبس غير العرب هذا اللبس. العجم والفرس والروم خاصة لا يلبسون لبسنا، لا يلبسون لبسنا لا في القديم ولا في الحديث. والصحابة ما تنازلوا، ما جعلوا يعني يقول واحد منهم والله نحن في دعوة نحن كذا نحن كذا، لا، كما يفعل بعض الناس. وأدخلوا الناس للإسلام، لأن بعض الناس يقول هذا ينفر إيش غير المسلمين من الإسلام، وهل هذا صحيح؟ ها؟ هل هذا صحيح؟ أبدا. لو كان هذا ينفر الناس من الإسلام لنزلت فيه نصوص، ولا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت أصحابك إلى بلد فليخلعوا لباسهم، ها، وليلبسوا لبس هذا البلد المقصود، لأن الدخول في الدين والمحافظة على الدين مقصد من مقاصد الشريعة. فكل ما من شأنه يدخل إلى الدين أو يصد عنه لا بد أن تأتي فيه نصوص، لا بد بالضرورة، لا بد. لكن مع ذلك ما نزل شيء، ولم يأتي حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل أصحابه، حتى ولو كانوا مجرد دعاة فقط. يعني حتى ولو لما أرسل الكتب إلى الملوك قال غيروا ملابسكم قبل الذهاب، كما يفعل الآن دعاة هذه الجمعيات اللي تتولى ضم الكثير من الجمعيات تحت مظلتها. ورأينا أثر ذلك لما دخل الناس في دين الله، لأن ليس هذا هو المقصود. يعني أن سبب نفور الناس من الدين هل هو اللبس ولا أشياء أخرى؟ أشياء أخرى، عدم الوفاء بالعهد، الإجرام، عدم تطبيق الإسلام كمان، هذا ينفر الناس من الإسلام. فلما فتحت البلاد وإذ بأولئك القوم يتغيرون تماما، يتعربون، فصاروا عربا حكما حتى في لبسهم. وإلى يومنا هذا نجد أنهم يلبسون اللبس العربي وعمائمهم على رؤوسهم لم يخلعوها. انظروا للأفغان والباكستان إلى هذه الأيام، وكانوا وثنيين في ذلك الوقت، وثنيين وكانوا مجوس، منهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الأصنام، وإلى الآن لم يتغير. طيب، إذا نجحت دعوة الصحابة وهؤلاء لم تنجح دعوتهم، وهذا أيضا سوء ظن في منهج الله سبحانه وتعالى. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف نعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون على وجه التعبد؟ قبلها نعم، مما فعله عليه الصلاة والسلام وقرر أهل العلم من جملة أقسام أفعاله ما فعله على سبيل الخصوصية، ما فعله على سبيل الخصوصية، فما هو حكمه أكرم؟ اللهم صل وسلم على رسول الزيادة على أربع، صحيح؟ نعم. قلنا لا يجوز التأسف به في ذلك، لأن لو قلنا لأنه في ذلك إبطال لهذه الخصوصية، كذلك أن الله أراده في هذه الخصوصية ونص على ذلك، ونقوم بذلك إذا لم نتأسف به في ذلك نكون قد تعدينا حد ما حدود الله. صحيح؟ توافقون؟ طيب، مما فعله صلى الله عليه وسلم، أو كيف نميز، السؤال اللي بدأنا به، كيف نميز الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعبد، كيف نعرف ذلك؟ نعم، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على تتبع القرع الدبة من القصعة، فهل أكل الدبة تعبدي؟ أنت قلت هذا. أي لابد أن تضيف. نعم. يجب أن يظهر في هذا العمل الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم جانب التعبد. أي كيف؟ أنا أسأل كيف؟ نعم. اللهم صل وسلم. ثم داوم على فعله. فعله وأمر بفعله ويداوم عليه. هل يشترط أن يأمر به حتى يظهر فيه جانب التعبد؟ طيب، هو صحيح أنه إذا كان جاء نص عليه فهذا واضح. نعم. أو يذكر ما يترتب عليه من أي شيء، من الثواب. هذا من أعظم القرائن، أنه إذا ذكر ما يترتب على هذا الفعل من الثواب فإنه لا يفعله إلا متعبدا، ولا يلزم مما ذكرتم أن يكون هذا، يعني هل يلزم مما فعله على سبيل الدوام دائما أن يكون ذلك تعبدي؟ لا، لا يلزم هذا، لا يلزم. لا بد أن يظهر فيه ماذا؟ لا، جانب التعبد من جهة التماس، التماس الأجر. يا محمد مالك، يلا يلا تكلم يلا. شو هو؟ نعم. للفم لو مو للفم. نعم. السواك ما حكمه؟ السواك مندوب. كيف مندوب؟ أنا الآن قلت أن الأصوليين يقولون لأن هناك حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أشق على أمتي لأمرت بسواك في كل صلاة مع كل وضوء. ما في الصلاة، الصلاة تسوق مع كل وضوء. طيب ما في مشكلة. يلا محمد أكمل. وهذا قلنا هذا الحديث الذي لو قلنا ايش هذه اللي فوق راسك؟ طرطوره طقيه. هذه طقيه جديده هذه ولا كيف؟ هذا الحق له، هذا امتناع للوجوب، ولذلك استدل الاصوليون بان الامر يقتضي الوجوب بهذا، لان جاءت حرف لو، لو ما كانت حرف لو لكان لولا انا اشق على امك. طيب ما في مشكله. اذا نقول السواك الان ليس البحث فيه، البحث في المحافظة على البداءة به. حينما سئلت عائشة بماذا يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قالت؟ كان أول ما يبدأ بالسواك. البحث هنا، فهل البداية به عند العودة إلى البيت سنة تعبدية أم ماذا؟ الآن كيف نستدل؟ سوف نثبت الآن هذا الفعل أنه تعبدي. نقول أولا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا قلنا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مداومته على فعله. اثنين، كيف التمس؟ أنه ذكر في عموم حديث أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لو قال قائل إنه تزين لأهله، ايش نقول؟ إذن هو يكون تعبدي أم لا؟ صحيح؟ نعم يكون تعبدي. فصار جانب التعبد في هذا الفعل من ثلاث وجوه. نذكر الأول، مداومته على فعله. اثنين، النص على ما يترتب على الأجر عموما. نعم. الثالث، لو قيل إنه هو يمكن يقال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون عليه أن يوجد منه ريح، وهو الطاهر الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ولكن عاد اتصل بها شيء، اتصل وحدها ليست بشيء. طيب الآن هذا ذكرناه، هذا فقط. نعم. أن ما فعله قبل البيع يكون هنا قبل ما أمره الله به يكون واجبا في حقه، مستحبا في حقنا قبل البيان على قول الصحيح. طيب لو كان الذي أمر به مستحبا، فيكون هنا واجبا في حقه قبل البيان، مستحبا في حقنا هذا قبل البيان. صح، هذا على القول الصحيح. وهناك من أهل العلم من قال أنه يكون مستحبا في حقه مستحبا في حقنا، ومنهم من قال أنه يكون واجبا في حقه واجبا في حقنا، هذا قبل البيان. أما بعد البيان قلنا أنه يكون مستحبا في حقه مستحبا في حقنا. طيب فإذا قال إنه واجب، لماذا صار كان واجب عليه في بداية الأمر ثم صار مستحبا؟ باعتبار ماذا؟ أنت يا سعد، واجب باعتبار وجوب تبليغه، صحيح؟ إذن يكون واجبا لذاته ولا لغيره؟ لغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم. من أي مثال؟ هذا هو؟ مما فعله تعبدا؟ نعم. قال: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. من المعلوم عند أهل العلم ومما هو متواتر عند أهل الحديث الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الخلقي، أنه كان كثيف اللحية، كان كثيف اللحية، حتى كان الصحابة إذا نظروا إليه من الوراء رأوا ارتعاش لحيته وهو يقرأ، فكان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم. وكان إذا توضأ خلل لحيته بأصابعه. كيف التخليل؟ التخليل أن يأخذ شيئا من الماء بيده ثم يقول هكذا، يخللها، يفرج بين أصابع يده ثم يخللها. هذا الفعل بيان ماذا قال المؤلف؟ قال: ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل. كيف ليس داخلا في الوجه؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهل نقول إن الوجه من إن اللحية اللحية من الوجه أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن ما استرسل من اللحية يعني من الوجه لا يجب غسله ولا يجب تخليله، ومنهم من قال إنه يجب. يجب ماذا؟ يجب تخليله، لأن ما استرسل من الوجه هل هو تابع للوجه أم لا؟ تقع به المواجهة، ولذلك سموا الوجه، قالوا سمي بذلك لأنه يواجه الإنسان به الناس، ولكن هل هو من محل الفرض؟ ماذا نقول؟ ليس من محل الفرض لأنه مسترسل. ولكن انتبه، نحن نتكلم عن المسترسل، لا نتكلم عن الشعر الذي يغطي البشرة ويظهر إيش؟ يظهرها. هذا يجب إيش؟ يجب غسله، مثل اللحية الخفيفة تستر الخدين ويرى الإنسان من خلال الشعر لون البشرة، فهذا لا بد من غسله، لا بد من غسله، لأنه لو خلل لم يصل الماء إلى أصول الشعر، ووصول الشعر نابتة في محل الفرض. حطوا بالكم. طيب، أما بالنسبة للمسترسل هذا له حكم. الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، كان يخلل لحيته في الوضوء، فهل فعله نقول إنه واجب أم مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، ليس بواجب، مستحب. فلو أنه غسل وجهه ولم يخلل لحيته لصح أجب لصح وضوءه. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على التخليل فقط ولم يأمر به، نعم، ولم ينص في كتاب الله تعالى على وجوب الغسل أو إيش؟ أو التخليل، فهو فعل فعله عليه الصلاة والسلام ألحقه بعموم وجوب غسل الوجه، فلا يدل هذا على أنه واجب، فاقتصر على التخليل. وفي هذا أيضا حكمة، لأن فيه رفع للحرج، فلو أمر صاحب اللحية الكبيرة أن يغسل لحيته في الوضوء أولا قد يعسر عليه غسله، لكن كيف سيفعل؟ إما يأخذ البسبوس يعني الرشاش هذا يقول هكذا، فإذا قال هكذا نزل الماء على صدره، خاصة في أيام الشتاء يمرض، أو مثلا أو أن يغمسها غمسا في إناء يقول هكذا يحرك، نعم، وهذا أيضا فيه مشق، لأنه قد لا يكون عنده منديل ثم الماء سوف يتقاطر على أي شيء، على ثوبه وعلى صدره، ويعرض نفسه للمرض. ولذلك كان من حكمة الله تعالى أن يمسح الرأس في الوضوء وأن لا يغسل، فيقتصر في تطهير هذا العضو بالمسح دون الغسل. فلو كلفنا الله تعالى بمسح الرأس مع كل بغسل الرأس مع كل وضوء لكان في ذلك من المشقة ما الله به عليم. فيكتفى فيه في الوضوء بماذا؟ بالمسح مرتين. نقول بالنسبة للتخليل على أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، لكن تخليل اللحية ليس من فرائض الوضوء بل هو من سننه. الآن نقول إن فعله هذا هل هو ظهر فيه جانب التعبد أم لا؟ لا حول ولا قوة، ظهر فيه جانب التعبد. كيف ظهر فيه جانب التعبد؟ لمداومته أولا على ذلك بعد كل وضوء، ولأنه متصل بالعبادة، ولأنه إيش؟ متصل بالعبادة، ولأن اللحية أيضا تقع بها المواجهة. نعم، لكنه غير واجب. لماذا لا يقول قائل إنه واجب؟ ها؟ لأن مجرد الفعل هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. لكن لو قال قائل إنه بيان لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فهمتم؟ المؤلف ماذا قال؟ اقرأ. متى يكون بيانا لمجمل؟ إذا غسل، إذا غسلها يكون بيانا لمجمل عموم قوله تعالى ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم. وحينئذ لا بد أن نحكم على أن هذه اللحية محل للفرض. فلما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على مجرد التخليل ماذا نقول؟ نقول دل ذلك على التخليل ليس بواجب بل هو مستحب فقط. وعلى هذا لو تركه الإنسان هل عليه من شيء؟ لا شيء عليه. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. هذه قد تشكر على طالب العلم في الحقيقة، صحيح؟ ها؟ أجبنا؟ لا ما أدري، أنا أنظر في العيون فأقرأ فيها، لا نقرأ في الفجان ولا في الكف لله الحمد، نقرأ في العيون. طيب أنا سأطرح عليكم إشكالا وأترككم تفكرون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طيب الله تعالى أمرنا بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة ولم يذكر فيها شيء من تلك التفاصيل التي حكم على بعضها بأنها واجبة وحكم على بعضها بأنها ركن، صح؟ فإن قلت الركوع نقول قد تستدل بالقرآن، واركعوا مع الراكعين، فإن قلت بالسجود فكذلك، فأعبد نعم كلا لا تطعه واسجد واقترب، فاسجد لله واعبد، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن مثلا التشهد الأخير الذي هو ركن في الصلاة، والتشهد الأول الذي هو واجب من الواجبات، وعدد السجدات، والتسبيح كما هو مشهور من المذهب أنه واجب من واجبات الصلاة، والرفع من الركوع، هذا بيان لمجمل أم لا؟ ها؟ بيان لمجمل، مع أنه عبر قال وأقيم الصلاة. فلقائلا أن يقول كذلك نقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، صحيح؟ بيّن الكيفية من بدايته إلى نهايته، ولما جاء إلى الوجه بعد أن تمضمض واستنشق، وقد رجحنا أن المضمضة أو الاستنشاق من واجبات الوضوء مع أن القرآن لم ينص عليها، لكننا استدللنا في الحقيقة بأن هذا جزء من الوجه. ثانيا أحاديث صحت في صحيح مسلم وغيره على أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. طيب ألا نلحق اللحية في تخليلها بهذا الحكم ونقول إن تخليلها واجب لأنه بيان لعموم مجمل ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم. فهمتم الإيراد ولا طولنا؟ ما هو إيراد؟ قد يقول قال هذا واجب. المضمضة والاستنشاق ما ذكرتا في الآية، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحكمنا عليهما بالوجوب، صح؟ طيب الأذنان هل نص عليهما في كتاب الله؟ لا، وفعلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعنا من مسألة غسل اليدين أو الكفين قبل، يعني قبل بداية الوضوء، قبل المضمضة والاستنشاق، هذا معلوم أنها سنة. طيب ما هو الجواب؟ أجبنا الآن، لكن نريد أن نعيد حتى نرى هل فهمنا ولا. بالقاسم قلنا بالنسبة للأنف والنسبة للاستنشاق والمضمضة، هذا يعني يكون الأنف والفم يعني متصل بالوجه، لكن بالنسبة للحية يعني من أين جاءت اللحية؟ هو خرجت من قفاه؟ خرجت من وجهه، يعني ليست يعني متصلة بالوجه يعني اتصال. طيب الأنف لو واحد أنفه طويل هكذا ايش تقول؟ واحد أذنه هكذا كما قالوا في يأجوج ومأجوج، يأفترش أذنه لتغطى بالأخرى، وهذا كله ضعيف. من يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج فيهم مسلمون كما قال الحافظ بن حجر، لأنهم يقولون إن شاء الله فيهم أهل إيمان، عنده أذن كبيرة كأذن الفيل. ما أنا ندخل في مسائل فرضية يعني افتراضية فقهية. نعم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل على حياته لقلنا هذا بيان منه، لكن بما أنه خلل فقط قلنا هذا مستحب. خلل فقط لأن فيه تخفيف، لكن الرأس كذلك خفف تطهيره بالمسح. طيب بدأت من قلنا أن تقاس لحية على الرأس؟ لا لا قياس، لا لا قياس، هو حتى الطويل بالنسبة للطويل، هل امرأة عندها ظفيرة طويلة هل تمسحه كل هكذا ولا تك ها؟ لا، المسترسل لا. نعم، مع انه فرض، مع انه فرض مسحه. امرأة شعرها طويل هل تكون هكذا ها؟ ولا يكفيها ما فوق رأسها؟ نعم، جاءت أدلة وقرأت تدل على انه واجب، وإنما في تخليل اللحية فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل فقط، قد يعتقب عليه يقول لك مجرد الفعل أنه فعله من ضمن عبادة، هذا هو. نقول بأن الوجوب غسل وجوب استنشاق والاستنطاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فمه وغسل أنفه، وهذا داخل في قوله تعالى فغسلوا وجوهكم. أيه، طيب وش الفرق مع اللحية؟ ها؟ قد يقول قال إنه خلل رفعا للحرج لأن الشعر قاسه على الشعر، لأن الشعر كذلك خفف تطهيره. ها؟ ليش؟ صحيح؟ ها؟ نعم هكذا. على كل جمهور العلماء على أن التخليل سنة وليس بواجب، فهي من سنن الوضوء ولو تركها الإنسان لصح، لكن انتبهوا أن هذا في حكم المسترسل، المسترسل من الوجه، لكن الخفيف الذي يكون على الخدين هذا لا بد من غسله. طيب في الجنابة يجب الماء، يجب لا بد من تعميم الماء كافة أجزاء الجسم، صحيح؟ نعم. المرأة شو؟ أي أولا هو إذا صب، يعني الآن الذي يجب أن يصل الماء إلى وصول الشعر، فهمت؟ وبعد ذلك هذا قد يصله الماء وقد لا يصله، هذا لا يضره، المهم هو أصول الشعر. عرفتوا؟ التيمم هل يشرع فيه تخليل اللحية؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لعمار بن ياسر ضرب على الصعيد مرة ومسح وجهه وكفيه، ولم يذكر أنه خلل حتى أكد أن هذا مجزئ بقوله إنما كان يكفيك أن تقول بهكذا, أن تقول هكذا بيديك وبين. ثم قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه, ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حكم في حقه وحقنا, فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا, وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. هذا الفعل النوع الخامس المجمل. سبق لنا أن المجمل في تعريفه يا يوسف لا إله المجمل هو الواضح والبين, أظن ما اتضح شيء ولم يبن شيء عندك. مقابلة رياضية. المجمل ما هو؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره, صح ولا هو الظاهر؟ هذا هو المجمل. الظاهر شيء والمجمل شيء. الظاهر ما دل على معنى, ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره, والمجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في بيان صفته أو تعيينه أو مقداره أو جنسه. المهم, طيب الآن المجمل الذي يأتي في النصوص الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه, فعله هذا واجب ولا ما واجب؟ واجب باعتبار وجوب تبليغه للأمة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس, لتبين انتبه هذا البيان, لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيجب عليه أن يبين, بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم, حكمه بالنسبة له واجب حتى يقع البيان, إذ أنه يستحيل العمل بمجمل النصوص حتى يقوم بيانا. لا أجيبه أجيبه. نعم, ولذلك العلة التي علل بها, لا العلة التي علل بها الأصوليون في وجوب البيان عند وقت الحاجة أنهم قالوا لما كان العمل بالبيان من المستحيل بالمجمل, نعم لما كان العمل بالمجمل مستحيلا وجب تبيينه, لا وجب تبيينه ولذلك لا يجوز تأخيره. صحيح, هذه من جملة العلل. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ذكرناه. ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه, ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا, فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا, وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. وبهذا علم أن هذا القسم يتفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مع الأمة في جهة, ولا يتفق مع فيه مع من جهة أخرى. ففي جهة التبليغ والبيان يكون هو واجبا في حقه لا في حقنا, احنا ما لنا أن نبين, صح, لأن البيان يأتي من الشارع أم لا؟ من الشارع. أما في بعد البيان يتفق فيه مع الأمة مع أفراد الأمة, فإن كان هذا الشيء واجبا كان واجبا في حقه وحقنا, وإن كان مستحبا كان مستحبا له ومستحبا لنا. واضح؟ ولذلك قال الناظم يا حمزة وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وإن يكن مبينا لأمري, لأنه قالوا وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا, وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. بعد ذلك لا نحكم, لا نقول أنه يبقى واجب, نقول بحسب الحال قد يكون واش مستحبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة قلنا أنها مجمل, بيّنه بفعله صحيح وبقوله أيضا. أما بقوله فقوله للرجل إذا حضرت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة إلى آخره فيما ذكره عليه الصلاة والسلام. أما البيان بالفعل فصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر